يا ليلي ليلي ليلي. يا ليلى ليل البنت قالت لابن الدون ما تملش. البنت قالت لابن الدون ما تملش. لو كنت طمغان فغرض الناس يا عمي فغرض الناس ما تملش. فعلك تملي خسيس بلاش المكر ما تملش. البنت قالت لابن الدون ما تملش. لو كنت طمغان فغرض الناس ما تملش. فعلك تملي خسيس بلاش المكر ما تملش. صنعت الجميل وياك والرد ليه خالي. صنعت الجميل وياك والرد ليه خالي. وطبعك كده بطال فكرك عالدوام خالي. اخرتها بنت الوصول تقفل الواطي والخالي. ضل عرض غالي وبنت الاصل ما تمنش. الاثنين جوز الضراير هو اللي تعب روحه. أقول جوز الضراير هو اللي تعب روحه. ما كان معه واحدة ومريح ضمير يا عمي ومريح ضمير. ضمير روح ولكن مش بعقل ما كانش تعب روح. جوز الاثنين هو اللي تعب روح. ما كان معه واحدة ومريح ضمير روحه لكن مش بعقلي ما كانش شجا روح. فاكر نفسه هيرتاح جم زاد الطينة بلة. زعل ولاده وحط لهم بديلة في البيت. بعد ما كان ببال واحد زاد المرار بلة. وادي القديمة مش طايقة الجديدة في البيت. رضي بعذاب وعشان مزاجه ما كان بل. طلب طلاق الجديدة من أهلها مرضوش. وقال خد اللي ليها قصاد الطلاق مرضوش. وحضر المأذون وعند الطلاق مرضوش. وهو ما نبوش غير لا تعب روحه. أقول جوز الضراير دي ما زهجان من عشق. جوز الاثنين دي ما زهقان من عشته، ده لو كسب بحر ما يكفيش يا عمي، ما يكفيش في ما عشته. لو اتفقوا عليه الاتنين هينكد وعشته. جوز الاتنين دي ما زهجان من عشته، لو كسب بحر ما يكفيش في ما عشته. لو اتفقوا عليه الاتنين هينكد وعشته. هزوا كرامته واتبهدل في وسط الناس، هزوا كرامته واتبهدل في وسط الناس، وصبح يراعي عالراحة في ايد الناس. من كتر شكله يا عمي، من كتر شكله مديون لكل، مديون لكل الناس. ده لو طل للناس كان يحمد ربنا في عشته.